ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء كل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم Yeah, man. علم القرآن خاطر النبي عليه الصلاه والسلام. النبي احسن يا حب. الله يديلك الصحه الله يكرمك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان صل على النبي. اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. مش هتفرق حد. اللهم صل عليه. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط بينهما بَرْزَخٌ

اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. هادي هادي هادي هادي يا رب. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأطش ليلها

الله الله الله الله الله الله أكبر. هذا عظمة يا رب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها. فيما أنت من ذكرى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها. الله الله الله الله الله صل على النبي. الله أكبر. والنهار والأرض وما طحاها ونفس وما سويها. أفلق من زكيا. الله الله الله الله صل على وقد خيب من دسيا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. الله الله الله الله. فلهم أجر غير ممنون. الله الله الله الله الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. الله الله حسبي الله الله اكبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق الله يقوي بالك يا راجل. كان السؤال احنا سئلنا قوي قوي قوي اكتر من اللازم. بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله. معلش معلش. الله صلي على النبي الكريم والعظام. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق الله الله خلق الإنسان من علق الله اقرا وربك لكرم. الله الله الله الله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك لكرم. الذي علم بالقلم. الله وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله الله علم الإنسان ما لم يعلم. الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على حضره النبي. مالناش دعوه بده فرفور صغير، احنا في الاساطيل. الله الله الله الله الله. بس انا عاوز اسمع دلوقتي.

مره تكمله. أرأيت النبي ينهي عبدا إذا صلى وَدَقَ اللَّهُ